الحقيقة إن غض البصر مش بالزواج، وترك العادة السيئة مش بالزواج. يا ما ناس متجوزين وبيعملوا العادة السيئة، ويا ما ناس متجوزين وبيغضوش بصرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. الزواج أغض للبصر، مش بيغض البصر، ده هو أغض. يعني أغض أفعل تفضيل دي معناها إن هو الراجل ده من غير زواج بيغض بصره، فلما يتزوج هيبقى الزواج أغض للبصر. لكن ما بيغضش بصره بعد الزواج هيزداد فحش وهيزداد زنا وهيزداد فجور، فلازم يتوب. يعني المخرج من العادة السيئة ومن النظر للحرام مش الزواج، المخرج هو تقوى الله. اتقي الله، اتقي الله علشان ايديك دي هتشهد عليك، اتقي الله عشان ايديك دي المفروض انك تستخدمها في الذكر والتسبيح، اتقي الله لان ايدك دي هتنطق وهتقول. لازم ايديك دي تشهد على كم تسبيح واستغفار وذكر علشان ربنا يسامحك ويعفو عنك ويجبر المعاصي والذنوب الكتير اللي عملتها بايدك دي. وبعد كده نقول نتزوج، يقوم الزواج يبقى غض البصر واكثر لحسناتك.